لقد طلعت على كتاب الحديث السنه الثالثه المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يخالف بين المسلمين فاحذروا. السؤال بان في معاني المفردات كلمه الشيطان معناها انه كان من الملائكه فاعقبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن سجود لادم وهو عدو للبشر الاخير، فهل هو فعلا كان من الملائكه؟ ولكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.